السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه وحوله وقوته ومنه علينا، ونسأل الله التثبيت على هذا الخير إلى الممات، مع كتاب المهذب في الفقه الشافعي. وتكلمنا عن شروط الصلاة، وابتدأ بالشرط الأول وهو شرط المواقيت، دخول الوقت، إذ قد قال الله جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفضل تعلم هذا الشرط وفائدة ذلك أن تعلم أنك إذا صليت قبل الوقت كما صليت بعد الوقت، فالصلاة لا تقع صحيحة ولا تقع مقبولة، لأنه قد اختل شرط من هذه الشروط، على خلاف بين أهل العلم في مسألة الصلاة بعد الوقت، والاتفاق والإجماع على أن الصلاة قبل الوقت لا تصح ولا تقع كما أمر الله جل في علاه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس، لما روي أن جبرائيل عليه السلام صلى المغرب حين غابت وأفطر الصائم، وليس لها إلا وقت واحد، وهو بقدر ما يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويدخل فيها، وإن أخر الدخول عن هذا الوقت أثم، لما روى ابن عباس أن جبريل عليه السلام صلى المغرب في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى، ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين في سائر الصلوات، فإن دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أن له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في صلاة المغرب. والثاني لا يجوز أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث ركعات، لأن جبريل صلى ثلاث ركعات. والثالثة أن له أن يصلي مقدار أول الوقت في سائر الصلوات، لأنه لا يكون مؤخرا في هذا القدر، ويكون مؤخرا فيما زاد عليه. ويكره أن يسمي صلاة المغرب العشاء، لما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، وتقول الأعراب هي العشاء. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وهو الحمرة. وقال المزني: الشفق البياض. والدليل عليه أن جبريل عليه السلام صلى العشاء الأخيرة حين غاب الشفق، والشفق هو الحمرة. والدليل عليه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، ولأنها صلاة تتعلق بأحد النيرين والمتفقين في الاسم الخاص، فتعلقت بأظهرهما وأنورهما كالصبح. وفي آخره قولان: قالت الجديد: إلى ثلث الليل، لما روي أن جبريل عليه السلام صلى في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، وقال في القديم والإملاء: إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر. قال أبو سعيد الصخري: إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء. والمذهب الأول لما روينا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ويكره أن تسمى العشاء العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. قال ابن عيينة: إنها العشاء، وإنهم يعتمون بالإبل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها. جزاكم الله خير. إذا دخلنا في الفجر إن شاء الله آتي بالصبورة للإخوة، ولا أتقن ما مضى. أنا نصيحة للإخوة: التقاعس يضيع العلم. الإخوة لابد أن تستديم. أنا قلت قبل ذلك: تقطع في الطلب لا يصح. أي إنسان إذا تقطع في أمر معين هو يصبو إليه ويريده لا يستطيع أن يصل إليه، لأن بالتقطع في خلل. إنسان ما يستطيع أن يعيش بخلل أو يسير في طريق فيه خلل، صحيح ولا لا؟ السقطات يسقط بها. فالتقطع في الطلب لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ما يصبو إليه. فالإخوة تصبر وتصابر، وعلامة الصبر كما قلنا بأنه حتى ولو على شفا هلكة يقول أهلك في مكان أو في موضع أنا أريد الوصول به إلى أمر أبتغيه في حياتي. فالتقطع في الطلب ممكن يؤذي جدا طالب العلم، بل هو ممكن ما يصل. إن كما قلنا دائما قال علماؤنا: من أدام الطرق ولج، كما قال السبكي، قال: من أدام الطرق ولج، ومن طلب شيئا وجده. فطلب الشيء دلالة على الاستمرارية، والتقطع فيه ليس فيه دلالة على جدية الطلب. فالإخوة لا سيما وأنهم قد انخرطوا في خط الطلب فلا تقاعس، لأن الذي أدين الله به، ممكن يكون مخطئ، لكن الذي أدين الله به أن من انخرط في خط الطلب فأصبح الطلب فرض عين عليه، أصبح الطلب فرض عين عليه، يأثم أن ترك الطلب، لأن الأمة مرهونة بمثله. فالإخوة لا تتقاعس، أرجو ذلك. الأسبوع الماضي تكلمنا على مسألة المواقيت، وبينا هذه المواقيت كيف بتوقيت الغروب أو بغيره كما وصفنا في الصبور. وقلنا أول الصلاة كانت صلاة الظهر، لأن هذه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعتمد هذا الأمر على أحاديث كثيرة، لكن عماد المسألة على حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. حديث جابر قال فيه البخاري: أصح حديث في المواقيت حديث جابر، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي، فقام فصلى، فصلى الظهر، فصلى الظهر لوقتين، وصلى العصر لوقتين، وصلى المغرب لوقت واحد. لكن وردت الأدلة القولية بأن للمغرب وقتين كما سنبين، وصلى العشاء لوقتين، وصلى الفجر لوقتين. أما وقت الظهر الذي صلى فيه الأول فللظهر وقتان، وآداب واختلافات نمر عليها مرور الكرام حتى يعني لا نتعب الإخوة في الاختلافات، لا سيما هم الآن ظهر ضعفهم في الاستمرارية. أقول وقتان للظهر: الوقت الأول هو زوال الشمس أو دلوك الشمس أو أن تضحط الشمس، وزوال الشمس هو تحريك الشمس، ميل الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء، وقد وصفنا كيف يعرف زوال الشمس. فزوال الشمس هو أول الوقت، دل على ذلك حديث ابن عباس أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في أول وقت الظهر، قال حين زالت الشمس. وفي رواية دلكت الشمس، ليست حديث ابن عباس، والدلوك كما رجحنا في الخلاف الماضي أنه علي بن أبي طالب وابن مسعود يريان الدلوك الغروب، ورجحنا أن الدلوك صحيح الدلوك هو الزوال بقول ابن عباس وغير ابن عباس وجمهرة الصحابة. حين دلكت الشمس يعني حين زالت الشمس، تحركت عن كبد السماء، فصلى بهم في هذا الوقت أول الوقت حين زالت الشمس. ثم جاء في اليوم التالي فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء مثله. ثم قال الوقت بين هذين الوقتين وقت، إذن وقت الظهر وقت أول ووقت آخر، الوقت الأول وقت زوال الشمس، تحريك الشمس عن كبد السماء، ووقت آخر هو أن يصير ظل الشيء ظل الشيء مثله، هذا هو وقت الظهر. وتحت هذه المسألة مسائل، منها أولا آداب حول صلاة الظهر، منها أولا يستحب ويتأكد المسارعة في صلاة الظهر في أول الوقت، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة هي من سنة الصالحين المتقين الذين يبادرون إلى الائتمار بأمر الله جل في علاه. وفي حديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، وقال الصلاة على أول وقتها، فأول الوقت هذه من سنن الصلاة. إلا فإذا السنة المسارعة بأداء الصلاة، إلا إذا اشتد الحر، فإذا اشتد الحر فالسنة أن يؤخر الظهر، ولو عجل بها فقد خالف السنة، فالسنة تعجيل صلاة تأخير صلاة الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. والإبراد بالظهر أن تصليها قبيل العصر، أن تصليها قبيل العصر، يعني قبل أن يدخل وقت العصر، في أواخر وقت الظهر لك أن تصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما صار ظل الشيء مثله. هذه من الأداب في صلاة الظهر. أيضا من أداب صلاة الظهر لابد أن نعلم أن لصلاة الظهر وقت أول وقت آخر، ولا يشترك وقت الظهر مع وقت العصر، لا يشترك وقت الظهر مع وقت العصر، لأنه وردت بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصلاة أول وآخر، يعني الأوقات الصلاة أول وآخر، فأول صلاة الظهر هي الزوال، وآخر صلاة الظهر هو أن يصير ظل الشيء مثله، وكما فعل جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وبين له أن الوقت وقت الصلاة بين هذين الوقتين، كأنه جعل علامة حمراء على التعدي، قال الوقت بين الوقتين، ووقت الظهر لا يشترك مع وقت العصر. قال المزني يشترك وقت الظهر مع وقت العصر قدر 4 ركعات، يشترك قدر 4 ركعات. ورواية عن مالك قال وقت الظهر يشترك مع وقت العصر إلى غروب الشمس، واستدلوا على ذلك، وهذا قول المزني، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا، قال إلى غسق الليل، فهذه القيام الصلاة من دلوك الشمس يعني زوال الشمس عن كبد السماء إلى غروب الشمس، إلى غسق الليل يعني هجوم الليل، فهذا ظاهر أن وقت الظهر يشترك مع وقت العصر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقالوا الجمع هذا دلالة على أن وقت الظهر وقت للعصر وهو يشترك مع وقت العصر. والصحيح الراجح أنه ليس في ديننا أن للصلاة يشترك وقت الصلاة مع وقت صلاة أخرى، بل الصحيح ما قرره أهل المذهب وهو عليه الأئمة المحققين بأن وقت العصر أو وقت الظهر وقت منفصل عن وقت العصر، يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ولا اشتراك بينهما لما فصلنا من هذه الآيات، وكلام جبريل واضح جدا للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين، ولم يبين اشتراك في الوقتين. أما الاستدلال بالآية فهذا فقط الآية تبين لنا أوقات الصلوات النهارية والصلوات الليلية، وأما مسألة جمع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وقت الضرورة، والنزاع ليس في وقت الضرورة. فالصحيح الراجح أنه لا اشتراك، الصحيح هو أن وقت الظهر له وقت أول ووقت آخر ولا يشترك مع وقت العصر. فهذه هي الأداب والمسائل التي تتعلق بمسألة صلاة الظهر، الصلاة الأولى التي صلى بها جبريل بالنبي أو صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوقت الثاني صلاة العصر، وصلاة العصر لها وقتان، وقت أول ووقت آخر، وفي المذهب لها 4 أوقات. صلاة العصر لها وقتان، وقت أول ووقت آخر، وفي المذهب لها 4 أوقات كما سنبين. أما الوقت الأول فهو إذا صار ظل الشيء مثله، لما؟ لأن جبريل عليه السلام كما في حديث ابن عباس قال فجاءه في اليوم فصلى به حين صار ظل كل شيء مثله، صلى به العصر كما صلى وقت الظهر أمس، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى به حين صار ظل كل شيء مثله. فإذا الوقت الأول صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فهذا هو الوقت الأول. الوقت الثاني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل حين صار ظل كل شيء مثله في حديث ابن عباس، وحديث جابر أيضا قال له جبريل أمره، الأول فعل والثاني أمر، أمره قال قم فصلي، فقام فصلى العصر في أول يوم حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم التالي صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. يواكب هذا الحديث حديث عن عبد الله بن عمرو العاص أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، صلاة العصر ما لم تصفر الشمس هي توافق حديث أنه صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ولا خلاف بين ذلك. ووقت الكراهة أن يصلي بعد اصفرار العصر. خالف في ذلك، إذن هذا وقت أول ووقت آخر، ووقت آخر هذا وقت اختيار كما سنبين، أن الخلاف هنا أن أبا حنيفة يرى أن أول وقت للعصر هو أن يصير ظل كل شيء مثليه. وطبعا هذه يعني الخلاف خلاف ظاهر جدا لحديث ابن عباس الذي صلى فيه جبريل وحديث جابر الذي أمر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى حين صار ظل كل شيء مثله، والثاني أمره حين صار ظل كل شيء مثله أمره قال قم فصلي العصر، فكانت العصر هذا أول وقت يخالف ما تبنى الإمام أبو حنيفة. الراجح في هذه المسألة كما قلنا خلاف الحنابلة، والحنابلة يرون أن هناك وقت جواز ووقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الضرورة عندهم يعني من صلى بعد وقت الاختيار يأثم بذلك إلا إذا حبسه الضرورة، يعني من صلى بعد عند اصفرار الشمس بعد اصفرار الشمس قبل الغروب فهذا آثم وإن كان قد صلىها. والصحيح الراجح كما في المذهب أن هذا الوقت وقت جواز لا وقت اختيار فارق، وقت جواز يعني خلاف الأول، وقت جواز أن يصلي إلى الغروب هذا وقت جواز خلافا للحنابلة. فإذا نقول تجتمع لنا الأقوال في مسألة صلاة العصر في المذهب أربعة أوقات. وقت فضيلة، إيش هو وقت الفضيلة؟ أول الوقت كما سنبين من السنن التي تتعلق بالعصر، الثاني وقت اختيار، وقت الاختيار هو أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت جواز بلا كراهة الاصفرار، وقت جواز بكراهة إلى الغروب، إلى الغروب هذا الاصفرار إلى غروب الشمس. ما مش فاهمين الأدلة ظاهرة. أربعة أوقات، وقت فضيلة هو الوقت الأول إذا صار ظل كل شيء مثله، الوقت الثاني وقت اختيار إذا صار ظل شيء مثله، وهذا الذي صلى به جبريل عليه السلام. نحن ممكن نقف عند فعل جبريل، قلنا لا، الأفعال رسمت لنا الأوقات وجاءت أدلة قولية تثبت لنا أن هذه الأوقات ممتدة، يعني ما يستطيع أحد أن يعترض علينا ويقول رأس أمركم أو أصل أمركم في الكلام على أوقات الصلاة فعل من؟ جبريل، وهي سنة فعلية. قلنا نعم هذه السنة الفعلية جاءت أوقات ممتدة بسنة قولية. أنت معايا ولا مش معايا؟ طب إيش السنة القولية؟ لبان أنت المستيقظ الوحيد، أحسنت، من أدرك العصر ركع من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، وكذلك في الفجر. الغرض المقصود أن جاءت السنة القولية تبين لنا أن المسألة لا تقف عند فعل جبريل عليه السلام. فلذلك قلنا أول شيء من فعل جبريل الصلاة على أول الوقت صار ظل كل شيء مثله، الوقت الاختيار صار ظل كل شيء مثله، وقت الجواز بعد ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، ثم جواز بكراهة عند الغروب. ليش بكراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المنافق أو قال هذه صلاة المنافق ينتظر حتى يسقط حاجب الشمس فينقرها نقر الغراب، والإنسان يكره له أن يشابه المنافقين إلا إذا أجأته الضرورة، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك بذلك صلاة العصر. وهل تختص بالعصر؟ لا، هذه عامة في كل الصلوات كما سنبين. هناك آداب لصلاة العصر، منها أولا المسارعة إلى صلاة العصر في أول وقتها، لما؟ لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. والأدب الثاني أنه إذا أراد أن يصلي العصر يصليها ما بين وقت الفضيلة ووقت الاختيار، يعني قبل اصفرار العصر، فإذا خرج الوقت وسقط حارب الشمس فقد وقع في الإثم، بل فقد حبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محرجا على الأمة ألا يتهاونوا بالذات في صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة ويقصد بها الفجر أو الصبح والعصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وأيضا والترك هنا تعمد، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فهذه فيها تحذير شديد وتهديد أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك صلاة العصر. فإذا صلاة العصر وما يتعلق بها، هذا القول في المذهب لها أربعة أوقات وبين الأربعة أوقات. الوقت الثاني الثالث أو الصلاة الثالثة هي صلاة، طبعا صلاة العصر هي صلاة الوسطى وتأتي البحث فيها. الوقت الثالث وقت المغرب، والمغرب على الجديد لها وقت واحد، والوقت الواحد هو صلاة المغرب حين يسقط حاجب الشمس. والدلالة حديث ابن عباس أنه حين غاب القرص حين سقط حاجب الشمس فصلى به المغرب كما قال فصلى المغرب حين وجبت. وجبت يعني إيش؟ يعني فرضت وكتبت علينا، صح؟ خطأ، وجبت هنا معناها إيش؟ سقطت، فإذا وجبت جنوبها. فقال صلى المغرب حين وجبت يعني سقط حاجب الشمس. إن كنت في العمران أو بين الجبال فعلامة ذلك غياب القرص وألا ترى الشعاع على الجدران، هذه فيها دلالة على سقوط الحاجب. أما إذا رأيت الشعاع على الجدران هذا الصحيح، دعك من الصوم الآن من الفطر، أنا أتكلم على الصلاة، هذا هو الصحيح. وإن كنت في الصحراء فلا بد من غياب القرص كلية، فإن كنت في الصحراء لابد من سقوط حاجب الشمس. أما إن كنت في البنيان إذا وجدت الأشعة الشعاع شعاع الشمس على الجدران فلا تصلي حتى يغيب هذا الشعاع، فده معنى غياب القرص كاملا. فإذا وجبت يعني سقطت كلية، غاب حاجب الشمس. والذي جعل أهل المذهب يقولون بأن المغرب له وقت واحد، هذا الوقت الواحد بسبب أن جبريل في اليومين في حديث ابن عباس صلى في وقت واحد، صلى المغرب حين غابت الشمس أو وجبت، واليوم الثاني أيضا صلى حين وجبت الشمس يعني سقطت الشمس. وفي حديث جابر أيضا لم يزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى اليومين في وقت واحد أيضا لا في وقتين. وعندنا في المذهب على الجديد كما قلنا بأن وقت المغرب وقت واحد، وكما فصل المصنف بأنها قدر 3 ركعات وركعتين مع الوضوء وستر العورة. ويشوش على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف، صلى ذات ليلة من الناس المغرب بالأعراف، لذلك ألجأهم أن يقولوا ويمكن إذا ابتدأها في هذا الوقت أن يمتد ذلك إلى الغياب الشفق. والصحيح الراجح في هذا أن للمغرب وقتين، الوقت الأول وقت سقوط حاجب الشمس، والوقت الثاني إلى غيبوبة الشفق. والدلالة على ذلك حديث في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمغرب ما لم يغب الشفق، قال والمغرب بالتصريح ما لم يغب الشفق، فهذه دلالة على أن المغرب له وقت آخر وهو غيبوبة الشفق. فالمغرب لها وقتان ككل صلاة لها وقتان. وهناك أدب أيضا لابد أن يتخذها المرء بين يدي صلاة المغرب. الأدب الأول التكرار يعلم الشيطان، المسارعة والدليل، والدليل الثاني حديث ابن مسعود أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. خذ من ذلك أدب آخر، أدبا آخر، الأدب الآخر هو أن تبتدر تتقدم بين يدي صلاة المغرب بصلاة ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، قد صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لو وقف على ذلك لوجبت، لكنه قال في الثالثة لمن شاء تخيرا، لكن الصحابة كانوا يحرصون كل الحرص على ركعتين قبل المغرب. لما؟ لأن المغرب كما قلنا اختلف العلماء في تضييق وقت المغرب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة لا تزال على فطرتها، على الفطرة السليمة السديدة، ما زالوا بخير ما عجلوا صلاة المغرب حتى لا تشتبك النجوم، فكانوا الناس يستهينون بالصلاة قبل المغرب في وقت كثير قبل الظهر قبل العصر، فلذلك كانوا يستهينون بالصلاة قبل المغرب، لذلك أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من المتأكدات أو المؤكدات. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وفي الرواية كانوا يبتدرون السواري يصلون قبل المغرب، الصحابة يبتدرون السواري لأن السترة واجب كما بينا قبل ذلك، يبتدرون السواري يصلون الركعتين قبل المغرب. وأيضا من الآداب التخفيف في صلاة المغرب، وذات مرة يصلي بالأعراف إن استطاع أن يفعل ذلك ويقنع الناس ويعلم الناس أن هذه كانت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أداب صلاة المغرب حتى لا أنسى كما بين المصنف لا تسمي المغرب عشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم المغرب، لأن العرب يسمونها إيش؟ العشاء. وهذه دلالة واضحة تدليل من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم أنك لابد أن تقف عند التسمية الشرعية، عند الحدود الشرعية. ولذلك احنا نقول دائما أي حدود تبحث عنها حتى في مسمى أو في تسمية الحد الشرعي، إن لم ترد فالحد الإيش؟ لا العرفي، وإلا فالحد اللغوي الثالث. صحيح لابد أن تحد بالشرع، وإلا فالعرف، العرف مقدم، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه دلالة على العادة المحكمة التي يتكلم بها علماء القواعد. والثالثة تحديد اللغة. الغرض المقصود يبين النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية الشرعية هي صلاة المغرب، فلا تسميها عشاء. لا يغلب أنكم الأعراب على تسمية صلاتكم المغرب، يسمونها العشاء. الصلاة الرابعة صلاة العشاء، وصلاة العشاء بالإجماع تجب عند غياب الشفق. وقف عند هذا، قل بالإجماع وقف عند هذا، بالإجماع أن صلاة العشاء تجب عند غياب الشفق، هذا إجماع. لما؟ لحديث جبريل، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به العشاء حين غاب الشفق. وفي حديث جابر أيضا قال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. فاتفقوا على أن غياب الشفق تجب به الصلاة، واختلفوا فيما بينهم ما هو الشفق. ففي المذهب الشفق هو الشفق الأحمر. غياب الشمس بيحدث في السماء أمور ثلاثة، إيش هي؟ حمرة أولا، أحسنت، حمرة وبعدين صفرة، لا حمرة وبعدين صفرة كما قال إمام الحرمين، ثم بياض. فهذا يبقى الشفق عندنا، قل الشفق شفقان حتى نثبت المسألة، الشفق شفقان، حمرة وبياض، أحمر وأبيض. فإذا الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض. أما في المذهب فتجب صلاة العشاء. ليش احنا عمالين نتكلم أبيض وأحمر وأصفر؟ إيه اللي بيحصل هذا؟ لما نفعل ذلك؟ ما الفائدة لنعلم الشفق الأبيض من الأحمر؟ ما أيوة، إيش الفائدة؟ أنا أريد واحد يحدد لي الفائدة الفقهية من أننا بنحارب لنفرق بين شفق أحمر وشفق أبيض. فضل شيخ زايد، أنت بقيت مقدم الناس الآن، إيش الفائدة؟ نعم، لكي نعلم أوقات الصلاة، لكن إيش الفائدة المضبوطة بهذا؟ أحسنت، صحيح، ها أحسنت، لا فضة فوق، هو هذا. لأنه لو صلى قبل الوقت الصلاة لا تصح. رجل يحسب أنه صلى صلاة وصلاة غير معتبرة فيسأل عنها يوم القيامة، هذه الفائدة يا جماعة. دفق من قال بأن غياب الشفق المقصود به غياب الشفق الأبيض، فمن صلى عند غياب الشفق الأحمر فصلاته إيش؟ باطلة، غير صحيحة. ولو صلىها ألف مرة قبل أن يغيب الشفق الأبيض فصلاته باطلة. هذه هي الفائدة. فلذلك نقول في المذهب الأصل في غياب الشفق حديث ابن عباس حديث جابر المقصود به غياب الشفق الأحمر. أما المالكية والأوزاعي وغير الأوزاعي وأيضا المزني من الشافعية قال الأصل، المزني أسد لكنه وافق المالكية في هذا، قال غياب الشفق الأبيض للأحمر مقصود. طيب غياب الشفق الأبيض لا الأحمر، وصراحة عندهم أدلة من الأثر ومن النظر. أما أدلتهم من الأثر فقالوا أولا قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل يعني ظلام الليل، وظلام الليل لا يكون إلا بغياب الشفق الأبيض. فقالوا هذه دلالة واضحة من الكتاب، وقالوا الدلالة من السنة أيضا، عندهم أثر ونظر، فكروني أو ذكروني. ومن الأثر أيضا حديث أبي مسعود أو بشير بن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين اسود الأفق، ولا يسود الأفق إلا بغياب الشفق الأبيض. اسود يبقى البياض انتهى، غياب الشفق الأبيض. قالوا هذا من الأثر، وعيد عليكم الأثر، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا وغسق الليل هو ظلام الليل. وقالوا من الأثر سنة يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين اسود الأفق، واسود الأفق يعني غاب الشفق الأبيض. قالوا ومن النظر كما قاس المزني وغير المزني، قالوا من النظر أن صلاة أول النهار الصلاة الأولية صلاة الفجر أول النهار، وآخر النهار صلاة أو آخر الليل صلاة إيش؟ العشاء. فقالوا صلاة أول النهار لا تجب إلا بتقدم بياض على طلوع الشمس. إيش هو البياض؟ برق الفجر، لابد من بياض يتقدم الشمس. ده كلام المزني. قال فصلاة آخر الليل كما صلاة أول الليل أنه يتقدم البياض طلوع الشمس، فإذا لابد أن يتقدم البياض غروب الشمس حتى تحل صلاة آخر الليل. مفهوم؟ شوفوا مفهوم الحمد لله. فهذا قياس من المزني. بعضهم قال قياس آخر، قال الفجر تصلى، أقسم أنه مش مفهوم. أنا هقول القياس دوت وبعدين هسألكم جميعا يترددوا عليه القياس الثاني. القياس الثاني قالوا صلاة الفجر لا تكون إلا بطالع، وصلاة العشاء لا تكون إلا بغارب، صح ولا لا؟ قالوا يبقى إذن الطالع في الأول بياض، وهو إيش؟ الشروق اللي هو بياض الفجر، البرق الفجر. فالغارب يكون غارب إيش؟ بياض. هذا البياض اللي هو الشفق الأبيض لا الأحمر. قالوا فكل القياس هنا قياس على صلاة إيش؟ بضميمة وبعلة طالع وغارب، كأنها قياس العكس. كما نقول. فقالوا هذا من النظر. صراحة أدلة ليست بالهينة، لكن الصحيح الراجح الذي لا محيد عنه لأن المذهب هو الحق وهو الراجح، وهذا الذي عليه أئمة الدين والعلماء المحققين، بأن صلاة العشاء تجب بغياب الشفق الأحمر، تجب بغياب الشفق الأحمر. وفاصل النزاع قبل أن نرد على المخالف بحديث واحد أسألكم فتدبروا، ما وجه الدلالة فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث جابر في رواية أخرى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قبل غيبوبة الشفق. وين وجه الدلالة؟ هذه مهمة جدا. الآن فاصل النزاع، لا قبل فاصل النزاع، هو الخلاف فيه الحمد الأبيض والأحمر، أحسنتم الحمد لله، الخلاف في الأبيض والأحمر. فالمذهب يقول الأحمر، غياب الأحمر، والمخالف يقول غياب الأبيض. طيب بالنسبة للمخالف إيش أدلته؟ أثر ونظر. الحمد لله نقف عند هذا ولا ممكن نفسر إيش هو الأثر؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وغسق الليل، هذا هو إيش؟ الظلام، والظلام لا يكون إلا بعده غياب الشمس. طيب جيد، والسنة صلى العشاء حتى أو حين اسود، اسود يعني ايش؟ اسود الأفق، يعني ذهب الشفق الأبيض. ومن النظر الطالع والغارب، خليكم في الطالع والغارب حتى لا تتعبوا. جيد، فنقول فاصل النزاع بأن غياب الشفق هنا المقصود به غياب الشفق الأحمر. حديث جابر قال صلى المغرب حين وجبت، قال وصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق. هذا الشاهد، أريد وجه الدلالة، ووجه الدلالة من وجهين أو من ثلاث. ها وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قطرب. وين أحمر هذا؟ ما فيش ولا دليل جاء صرح به الأحمر. حتى المصنف لما أتى بحديث عبد الله بن عمرو العاص أنه صلى المغرب حين غاب حمرة الشمس، هذا اللفظ لا يصح. اللفظ صحيح حين إيش؟ غاب ثوران الشمس اللي هو إيش؟ اللي هو الحمرة ده الحقيقي، لكن لا يصح لفظ الاحمرار في الحديث. طيب لا، ما خدنا بالعموم، ما هي الصمة هنا؟ أنت كده فتحت لهم المجال للحل السديد الصحيح وأحسن، ليتك أنت وقفت على الباب وفتحته على مصراعيه. ما أحد يلج؟ ما في واحد يريد الدخول؟ هات سعيد، لأن الإجماع منعقد على أن الصلاة قبل غياب الشفق الأحمر بالإجماع أنها لا تصح. فإذا قال قبل غيبوبة الشفق لابد أن يقع على غيبوبة الشفق الأبيض، الإجماع منعقد على أن الشفق الأحمر قبله الصلاة لا تصح. إذن هذا فاصل في النزاع على أن الغياب غياب الشفق في حديث ابن عباس وحديث جابر على أنه غياب الشفق الأحمر لا غياب الشفق الأبيض. أما ما استدلوا به من قول الله تعالى إلى غسق الليل، قلنا هذه بيان على التفصيل في الصلاة النهارية والصلاة الليلية. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين اسود الأفق، هذا ليس فيه دلالة على إيش؟ على أن هذا هو أول الوقت، هذه فضيلة. بل إن بعض الأحاديث جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين يعني نام الناس حين ثلث الليل الأول، وفي رواية نصف الليل، نصف الليل يأخر العشاء إلى نصف الليل. فهذه ما ليس فيها الحديث، ليس فيه تصريح على أن هذه أولية الوقت، لكن الحديث الذي نستدل به في دلالة واضحة حتمية على أن أول الوقت هو غياب الشفق الأحمر، ويكون هذا هو الراجح. إذن أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر. آخر وقت العشاء في المذهب قولان عن الشافعي قديم وجديد، فهو في الجديد وقد رجحه جمهرة من الشافعية بأنه إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس أن جبريل جاء فصلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق صلاة العشاء، وجاء في اليوم التالي فصلى حين ذهب ثلث الليل، فقال هذا الوقت، وقال الوقت بين هذين الوقتين، فالوقت الآخر للعشاء هو ثلث الليل. والقول القديم، وهذا القول القديم هو الذي رجحه الغزالي والبيهقي والبغوي، وهو الذي عليه النووي خلافا لصاحب الحاوي الموردي وأيضا المصنف والعمراني، كل هؤلاء قالوا بالجديد. والصحيح القديم، لأن هذا الذي تلتئم معه الأدلة، القديم قال آخر وقت العشاء، وآخر وقت سنبين أنه وقت الاختيار لا وقت إيش. نعم، فقال إلى نصف الليل، والدلالة على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا قولي. يعني حتى لو قلنا بأن حديث جبريل يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند التعارض ولا نعرف كيف نجمع ويكون ظاهر الأدلة التعارض، فقد تعارض فعل مع قول، أيهما أقوى؟ القول. قدمنا القول على الفعل، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى نصف الليل، فهذه دلالة قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقت العشاء إلى نصف الليل. والجمع بين الحديثين أولى، نقول أما الجمع بين الاثنين هو حديث أن جبريل صلى إلى ثلث الليل الأول، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال العشاء إلى نصف الليل، معناه أن وقت الاختيار له ابتداء وانتهاء، وقت الفضيلة في أول عند غيبوبة الشفق الأحمر، لكن وقت الاختيار له ابتداء وانتهاء، الابتداء ثلث الليل الأول والانتهاء إلى نصف الليل، هذا الجمع بين الدليلين. فيكون عندنا أيضا في العشاء أربعة أوقات كما سنبين، يبقى وقت أول هو وقت الفضيلة عند غيبوبة الشفق الأحمر، وقت اختيار له ابتداء وانتهاء، وقت الاختيار هو ثلث الليل نصف الليل. طيب نقول هل إذا نصف الليل أو إلى ثلث الليل، هل بعد الصلاة بعد هذا الوقت تكون فائتة وتكون قضاء أم تكون أداء؟ أبو سعيد رحمه الله من الشافعية يرى أن وقت الصلاة هو بعد صلاة العشاء بعد نصف الليل هو قضاء، تكون صلاة فائتة ولم يصلي في وقتها، كما قال أيضا في مسألة العصر قال إذا اصفر الشمس، لو صلى بعد اصفرار الشمس فإنه يكون قد صلىها فائتة وليست صلاة في وقتها، ويرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. أما بالنسبة للعشاء فهذه مسألة عويصة جدا، لأن الحنابلة يتفقون أيضا مع يعني أبي سعيد بأن صلاة آخر صلاة للعشاء آخر وقت لصلاة العشاء نصف الليل، فمن صلاها بعد نصف الليل، قل مثلا الآن نصف الليل 12، لو صلاها الساعة 10:05 فالصلاة تكون فائتة تكون قضاء، ولو تعمد تركها إلى نصف الليل فلا يصح أن يصليها عند المحققين من أهل العلم، لأنه يقضي صلاة تركها تعمدا بعد فوات وقتها. فهذه نقلت عن الشافعي قال ما أراها إلا فائتة، فأبو سعيد يقول من صلاها بعد الثلث الأول على القول الجديد فهي فائتة قضاء ليست إيش أداء، ومن صلاها بعد النصف على القول القديم فهي فائتة قضاء وليست أداء. والصحيح الراجح الذي عليه المحققون من أهل المذهب بأن صلاة الفجر ممتدة، وهذا الأول عليه الحنابلة، صلاة العشاء ممتدة إلى طلوع الفجر الثاني، طلوع البياض المعترض، طلوع الفجر الثاني ممتدة إلى طلوع الفجر الثاني، والدلالة على ذلك من أثر ونظر. أما الدلالة على القول الأول حديث جبريل الفعلي صلى إلى ثلث الليل، ولو كان الوقت بعد هذا لصلى وبين، لأن هذا تيسير على الأمة، فلو كان لبين ذلك. واضح؟ واضح؟ مش الأصل في أحكام الشريعة التيسير؟ التيسير على الأمة إن احنا نقول لهم وقت العشاء بعد غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أم بعد غياب الشفق إلى الفجر؟ إيش اليسر؟ فضل شيء إلى أحسنتم. فلو كان المسألة كانت المسألة إلى الفجر ليسر جبريل على الأمة وبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب لا، قول النبي، نقول قول النبي أقوى، فلو كانت يبقى إلى نصف الليل، صحيح ولا لا؟ لو كانت إلى الفجر لإيش؟ ليسر النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وبين أن لها للنصف. هذا الذين يحتجون بالقول الأول بأنها بعد النصف أو بعد الثلث تكون فائتة وقضاء ولا تكون أداء. أما الدليل لمن قال بأن صلاة العشاء ممتدة إلى الفجر حديث السنن في سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، هذا عموم، قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. وجه الدلالة إيش؟ أن كل صلاة يمتد وقتها إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، صحيح ولا لا؟ يعترض علينا المعترض ويقول طب تعالى الفجر المرء سينتظر إلى قبل الزوال ويصلي، لأنه قال إنما التفريط في من أخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى. قلنا لا، نعمل بعموم الحديث ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص، وقد جاء التخصيص بالظهور بل بالتنصيص المحكم الذي لا احتمال فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدها حدا واضحا، ومفهوم المخالفة هنا يخصص هذا العموم أن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فجاء النص الصريح يخصص صلاة الفجر ويبقى العمل العمومي في كل الصلوات، إنما التفريط من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. وأيضا في رواية أخرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. طب العشاء وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة الأخرى بعد العشاء الفجر. وهذه دلالة واضحة جدا من الأثر. أما من النظر التابع تابع والمجاور يأخذ الحكم. الوتر، الوتر أفضل صلاة تابعة للعشاء، فهي تابعة للعشاء وتأخذ حكم العشاء. لو كان العشاء إلى النصف فإن الوتر يكون وقته إلى النصف لأنه تابع ما يمتد إلى الفجر، وقد جاء النص الصريح يبين لنا التابع أنه يمتد إلى الفجر، فمن باب أولى أن يكون الأصل ممتد إلى الفجر. والحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب علينا صلاة هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فامتدت إلى طلوع الفجر، فالتابع يمتد إلى طلوع الفجر، فما بالكم بالأصل؟ فالأصل من باب أولى أن يكون يمتد إلى طلوع الفجر. واضح؟ والحمد لله على الوضوح والظهور. حاضر الاعتراض بعد الدرس. فهذا واضح جدا أن التابع كان يمتد إلى الفجر، فالأصل يمتد إلى الفجر. وأما الرد على أدلة من قال بأنها إلى نصف الليل أو أنها إلى الثلث، فنقول أما إلى الثلث فهذا فعل جبريل، وقد جاءت الأدلة تبين امتداد الأوقات بعد فعل جبريل، والظاهر في ذلك حديث إيش؟ العصر، صحيح؟ حديث العصر وحديث الفجر، لأنه في الفجر صلى به حين أسفر. خلاص العصر قلنا إيش؟ قلنا إن جبريل فعله أوقف المسألة على وقتين، الوقت بين هذين الوقتين. قلنا لا، جاءت الأدلة تبين امتداد أوقات صلوات، منها لا منها العصر. ليش؟ لأنه في العصر صلى حين صار ظل كل شيء إسليه. صحيح. وجاءنا الدليل القولي يمد الوقت، قال لنا من صلى ركعة قبل غروب الشمس يبقى مدها ولا ما مدهاش. نفس الأمر في الفجر، هو صلى به في الفجر كما سيأتي، صلى حين ظهر الفجر الصادق، ثم في اليوم التالي صلى حين أسفر. يعني إيه أسفر؟ يعني البياض، بياض بياض النهاردة حين أسفر. ومع ذلك جاء الدليل بالامتداد. إيه هو الامتداد؟ من صلى ركعة قبل طلوع الشمس، فدل على ذلك. فنقول هذا الفعل لا يدل على التحديد والتوقيت. قالوا طب وقت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء إلى نصف الليل. قلنا نعم، هذا التوقيت توقيت الاختيار، توقيت الاختيار وتوقيت الاستحباب، انه يستحب ان يصلي من ثلث الليل او الى نصف الليل، لان السلام قام الى حتى ذهب، يعني ابهر الحديث، ابهر الليل يعني اشتدت ظلمته والناس نائمون والناس على نوم شديد، قام السلام فصلى العشاء، وبين ان هذا هو افضل وقت العشاء، وبين ان الله يباهي الملائكة بهؤلاء الذين صلوا وينتظرون الصلاة الأخرى. الغرض المقصود هذه أدلة واضحة جدا تبين لنا امتداد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ومثلها صلاة الظهر تمتد إلى العصر، ومثلها صلاة العصر تمتد إلى المغرب، ومثلها المغرب تمتد إلى العشاء. فلما نخرج العشاء والصلاة بأسرها في سياق واحد؟ كل صلاة يدخل وقتها ولا يخرج إلا في وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح للنص الصريح في ذلك، فيبقى العمل العمومي ما لم يأتي مخصص، وقد جاء المخصص الظاهر في ذلك في الفجر فقط. إذن آخر وقت للعشاء هو طلوع الفجر. أداب بين يدي صلاة العشاء هو الفضيلة أن تصليها، لا ليس في أول وقتها، الفضيلة أن تصليها في ثلث الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لجعلت هذه الصلاة. لكن نحن نقول تعارضت فضيلتان، فضيلة الاجتماع وصلاة الجماعة وفضيلة الوقت، فقدم الاجتماع وصلاة الجماعة على فضيلة الوقت، لأن السلام كان ينتظر إذا اجتمع وصلى وإلا أخر الصلاة، وقال لولا أن أشق على أمتي، لولا المشق، لولا أن أشق على أمتي لصليتها في هذا الوقت أو لجعلتها في هذا الوقت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأداب بين هذا صلاة العشاء ألا تسميها العتمة، لأن الأعراب يسمونها العتمة لأنهم كانوا لا يحلبون الإبل إلا إذا كانوا يعتمون، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم، يعني هي العشاء فلا يسميها أحد كما يسميها الأعراب. من الأدب أيضا عدم النوم، عدم النوم قبلها وعدم الحديث بعدها. وقعنا في المحظور أن دروسنا كلها بعد العشاء، يغفر الله لنا، سنبين طبعا عدم الحديث بعدها. الناس من العشاء للفجر تتكلم في التلفونات في الأسواق والتجارات وغير ذلك، لكن نحن نقول الآن من الآداب صلاة العشاء عدم النوم، قد ورد النهي عن النوم قبلها كما في حديث البخاري الطويل، وهذا الحديث حديث السنن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبلها، قبل إيش؟ العشاء، ونهى عن الحديث بعدها. والنهي هنا نهي على الكراهة ليس على التحريم، إلا أن يتيقن من تضييع الصلاة فيكون على التحريم. وورد حديث عن السلام، أو ورد النهي عن السلام أنه نهى عن الثمر بعد العشاء، نهى عن الثمر بعد العشاء. المسألة معلولة أو لها علة؟ لها علة كما قال النووي، وهذا جيد جدا عند الفقهاء لما ينظرون، إذا نظروا إلى الفقه في المسائل والأحكام فوجدوا لها علة بيرتاحوا جدا. ليش؟ الراحة هنا لأنه يستطيع أن يقيس أو يستطيع أن ينفي، لأن القاعدة عند العلماء الحكم يدور مع التي حيث وجودا وعدما. فقالوا العلة هنا أن تضيع عليه صلاة العشاء، نهى عن النوم قبلها أن تضيع عليه صلاة العشاء. راجل غني فيؤجر الناس ليستيقظ هذا الرجل في وقت الصلاة، يؤجر رجل يقول أنت تعالى 5000 ولا 10000 في الشهر تجلس فقط بجانبي لما نام، عندما يؤذن المؤذن توقظني. فيؤجره له أن يفعل ذلك. دكتور عملها الوحيد هي أن توقظه عند الصلاة، يقول لا بس أنت بس في البيت مالكيش أي شيء عندي غير أنك توقظيني في الصلاة. فنقول هذا لا يكره النوم قبل الصلاة. ليش؟ لأنه عنده من يوقظه، لأن العلة في ذلك الخوف من ضياع هذه الصلوات. فإذا وجد من يوقظ المرء عند صلاة العشاء، أو كان رجل صاحب نوم خفيف إذا سمع الأذان قام له ينام قبل صلاة العشاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، أيضا النهي عن السمر بعد العشاء لأنه ممكن أن يمتد إلى أن يضيع صلاة الفجر، فإن تيقن أنه سيصلي الفجر فهو دخل في خلاف الأولى أو دخل في الحرام. يعني نقول نهى عن السمر المباح، فما بالك بقى إذا جاء بعد العشاء يتكلم في الغيبة والنميمة والسرقة والسب واللعن والوقيعة في أهل الخير، فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء في المباح، فما بالك إذا كان السمر على أكل لحوم الناس بالباطل، نعوذ بالله من البهتان والزور. والعلماء استثنوا من ذلك إن كان السمر في مصالح المسلمين، يعني في مدرسة العلم، هذا من أهم ثمر، هذا أهم الثمر، ليتنا نستطيع أن ندارس العلم إلى الفجر. وقد فعل أسلافنا الكرام الأماجد بذلك، ولذلك كان أبو زرعة يتمنى أن يأتيه أبو حاتم وغير أبي حاتم يقول يضيع صلاة الليل، ما يقيم الليل، يعيش ليلته فقط في المذاكرة، لأن بالمذاكرة يثبت العلم. وكان أحمد بن حنبل يفعل ذلك، والثوري يفعل ذلك، وابن القطان يفعل ذلك. كما قلنا أن الثوري نزل وقال لابن مهدي ائتني بمن أذاكره، فأتى به، فأتى بابن القطان فجلس معه فدارسه من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر يدرسه في العلم. حتى لما جاء ابن مهدي في صلاة الفجر فقال كيف وجدت صاحبك؟ قال أردت أن تأتيني برجل من بني البشر فأتيتني بشيطان. ويقصد الشيطان ليش؟ ابن القطان كان صاحب حافظة قوية جدا، وكان رجلا بارعا ثقة ثبت، كان وعاء للعلم، فلذلك كان يدرسه بالأسانيد يعطيه المتون، ويدرسه بالمتون يعطيه الأسانيد، ولذلك قال له أنت أتيتني بشيطان. وأبو زرعة دارس أحمد بن حنبل في هذه في الليالي وأترك قيام الليل من أجل العلم، فقال وجدت أن أحمد يحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث ليست مرفوعة، المرفوع والمقطوع والموقوف والمرسل، يعني ليست بكل هذه الأحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. غرض المقصود الثمر المستثنى من الثمر المنهي عنه، الثمر في إيش؟ في مصالح المسلمين، وأهم ذلك العلم. وطبعا إذا صحت القصة عن الشافعي لما ذهب ليلته بأسره عند أحمد بن حنبل ولم يصلي ولم أكل كثيرا ولم ونام كثيرا على ما قال وهو منام، أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى بغير وضوء، فلما استشكل على أحمد بهذا الكلام وسأل الشافعي، فالغرض القصة مشهورة جدا عندكم، الشاهد منها أنه أجاب عن عدم قيامه بالليل، قال كنت أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسامر نفسه، فهذا سمر أيضا. كنت أفكر في إيش؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ماذا فعل النغير، فاستخرج منها واستنبط 25 مسألة في حديث واحد بس من الفجر من العشاء إلى الفجر. فالثمر المستثنى من ذلك الثمر في مصالح المسلمين ومنها العلم. وقد ورد بسنة صحيح أن السلام قد سامر أبا بكر وعمر فيما يخص الأمة في مصالح الأمة، واستثنى النبي السلام في ذلك أيضا الثمر، أو العلماء استثنوا استنباطا من أحاديث النبي السلام استثنوا ثمر الرجل مع امرأته، فهذا فيه إيش؟ فيه الخير وفيه الأجر وفيه القرب من الله جل في علاه، لأن الألفة والمودة والسكن يظهر في هذه المسامرة، لا سيما وأن الإنسان قال كل لهو باطل، ومعنى باطل يعني لا أجر فيه، مش معنى باطل يعني حرام، وإلا سنقول كل الألعاب الرياضية حرام، وهذا لا يقول به عالم. كل لهو باطل يعني لا أجر فيه، إلا مدعبة الرجل أهله وتدريبه لفرسه، والثالثة ما أذكرها الآن، لكن الغرض المقصود أن معنى كلهم باطل يعني لا أجر فيه، فالأجر كل الأجر أن يلاطف امرأته، وهذا من الثمر المستثنى. إذن من أداب صلاة العشاء عدم النوم قبلها وعدم الثمر بعدها. صلاة الفجر والصلاة الأخيرة أيضا لها وقتان. الأصل حديث من؟ جابر. وحديث من؟ ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر. قال في رواية جابر قال حين برق الفجر سطع ظهر ضوء. وقال في حديث ابن عباس فصلى الفجر بغلس، حديث عائشة بغلس، حديث عائشة كان بغلس فصلى الفجر حين كان الفجر الصادق. وفي اليوم التالي فصلى حين أصفر، حين أصفر جدا. الإصفار غير الإصفرار، الإصفرار الإصفرار الشمس، أما الإصفار بياض النهار اللي هو البياض اللي يكون فين؟ في الأفق. طيب يبقى الفجر لها وقتان، لكن الفجر فيه مسألة معضلة لازم نتأكد منها ونتبينها، هو أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق هو الفجر الثاني، هو البياض المستعرض، أشرحها كيف؟ الصبورة مش موجودة. طيب الفجر فجر صادق وفجر كاذب، كيف نعرف ونفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ كيف؟ بالبياض. ها في إجابة بسيطة، كيف تفرق، كيف تفرقون بين الفجر الصادق والكاذب؟ بالأذان، في أذان أول وأذان ثاني، صح ولا لا؟ ده دون أدنى عناء للعامة ولطلبة العلم. أما طلبة العلم كيف يفرقون؟ يفرقون بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أولا بأمور ثلاثة. نقول الفجر الكاذب كذنب السرحان، معترض هكذا، ممتد غير معترض، ممتد ممتد، لا من الشرق للغرب وممتد كذنب السرحان، لا يسد الأفق. المهم ان علامته انه لا يسد الأفق، ويكون بينه وبين الأفق ظلمة، هذا اول شيء. اما الفجر الصادق فهو من الشمال للجنوب معترض، يعني يسد الأفق، يملأ الأفق، فهذا لا يملأ الأفق وهذا يملأ الأفق. الثاني، الفرق الثاني، الفجر الكاذب يبيض ثم يسود، يأتي بريق ثم بعد ذلك يتلوه ظلمة. وذلك قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، فالخيط الأسود هو الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يأتي وميض ضوء ثم يعقبه ويتلوه بسرعة ظلمة. أما الفجر الصادق يأتي بياض ويزداد، هذا الضوء يزداد، يزداد حتى تطلع الشمس. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث ان بين الفجر الكاذب والفجر الصادق ان الفجر الكاذب بينه وبين الافق سواد، اما الفجر الصادق لا، البياض ممتلئ معترض يملأ الافق، هذا البياض يملأ الافق حتى يمتد الى ان تطلع الشمس. هذه الفوارق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. وقد بين الانسان في غير ما حديث ان الفجر على وقتين، كما قال الانسان اذا اذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم. ليش؟ لأنه يؤذن بليل، ما يؤذن في الفجر الصادق ويؤذن في الفجر الكاذب. يؤذن فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق معروف هو يملأ الأفق معترض من الشمال للجنوب، وأما الفجر الكاذب كذنب السرحان ويضيء ثم يظلم، وأما الآخر يزداد الضوء حتى تطلع الشمس. فإذا قلنا بالفجر الصادق فهذا هو أول صلاة، أول صلاة أو أول وقت صلاة الفجر حين صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوقت الثاني عند الإصفار، عند الإصفار يعني انتشار الضوء في السماء في الأفق، هذا هو الوقت الثاني لصلاة الفجر. فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أصفر. وفي المذهب للفجر أربعة أوقات أيضا، نقولنا العشاء أربعة أوقات ولا العصر أربعة أوقات، صحيح ولا العصر؟ والفجر إما أربعة أوقات أو ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت الفضيلة، وهذا عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية الأحناف، هو أول أن يصليها بغلس، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نساء الأنصار يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من غلس. وهذا حديث أيضا يرد على من يتزعم أمام الناس ويقول النقاب ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. وهي تقول عائشة رضي الله عنها تصف نساء الأنصار كنا كالغرابيب السود، ولا يكون الغراب الأسود إلا بالسواد من الرأس إلى أخمص القدم، فكنا كالغرابيب السود، تدل على النقاب يعني لم يكن واجبا فهو معروف عند الصحابة عند الصحابيات. قالت عائشة وهذا هو الشاهد لا يعرفنا من غلس. فتغليس الفجر من السنة، وهذه أول فضيلة في صلاة الفجر. الوقت الثاني وقت الجواز أو وقت الاختيار الإصفار، الإصفار في صلاة الفجر، والإصفار معناه انتشار الضوء الأبيض في الأفق. الوقت الثالث هو وقت الجواز، وقت الجواز وهو إلى من الإصفار إلى أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس بركعة، قبل أن تطلع الشمس بركعة، لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك صلاة الفجر أو من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. هذه واحدة تبين لنا الوقت الثالث لصلاة الفجر، أدب بين يدي صلاة الفجر أن يصليها في أول وقتها والدلالة على ذلك، وسارعوا إلى مغفرة. والثاني حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة أول وقتها، هذا الأدب بين يديه. والثاني أن يبتدئها، يبتدئها بالتغليس وينتهي إلى الإسفار، ليجمع من الحديثين أن صلى الفجر بإسفار أسفر جدا، أو قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر وأعظم، هذا أفضل أفعل تفضيل، لكن صحيح الراجح في ذلك أنه المقصود بأسفروا بالفجر يعني ابتدئوها بالتغليس وانتهوا إلى الإسفار، لأنه سلم ما صلى الفجر إلا بتغليس، وكما قالت عائشة: ما يعرفنا من غلس، ما يعرفنا من غلس. يبقى إذن الفضيلة يبدأ بالتغليس وينتهي إلى الإسفار، وإن انتهى إلى طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس فله سلف في ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ابتدأ الصلاة بتغليس وأطال في القراءة حتى كادت أن تطلع الشمس، فقالوا لأبي بكر: يا أبا بكر كادت الشمس تطلع، قال: لو طلعت لوجدتنا إيش؟ على طاعة، يعني منشغلين بذكر الله جل في علاه، لكن صحيح أنه يصفر بها، يبتدئ بتغليس إلى